رسول الله سيد رجالي أبا با ولا خدم رسول الله سيد رجالي هولوني يا بابا هولوني يا سيدي هولوني يا بابا هولوني يا سيدي هولوني يا بابا هولوني يا سيدي هولوني يا بابا محمد صلوا عليها عشقوا حبيبنا يا محمد صلوا عليها عشقوا زاد شوقي يا بابا زاد شوقي يا سيدي زاد شوقي يا بابا زاد شوقي يا سيدي زاد شوقي يا بابا منين حرموا بالفطن زاد شوقي يا بابا هولوني يا بابا من انزروا محمد هولوني يا بابا انزروا محمد النبي محمد صلوا عليها عشقوا حبيبنا يا محمد صلوا عليها عشقوا هولوني يا بابا وهولوني يا سيدي هولوني يا بابا هولوني يا بابا من ينطفوا بالكعبة هولوني يا بابا ينطفوا بالكعبة هولوني يا بابا من ينشربوا من زمزم هولوني يا بابا ينشربوا من زمزم النبي محمد صلوا عليها عشقوا حبيبنا يا محمد محمد صلوا عليها عشقوا اللهم صل وبارك على العربي الحبيب سيدي أم مكة والمدينة وجبل عرف النبي محمد اللهم صل وبارك على العربي الحبيب سيدي أولى مكة والمدينة وجبل عرف النبي محمد اللهم صل وبارك عليك مولاي محمد اللهم صل وبارك عليك مولاي محمد أصلت على النبي مقبولة تفك الوحل والبحولة من هو إلا النبي محمد اللهم صلي والله الشباب على العربي أمول أمكة والمدينة وجبل عرف النبي محمد اللهم صلي وبارك عليك مولاي محمد اللهم صلي وبارك عليك أصلت علينا بحقيقة تفجي عنا كل ضيقة من هو إلا نبي محمد اللهم صلي وبارك على العربي الحبيب سيدي أمول مكة والمدينة وجبل عرف النبي محمد الله الله فرحنا بالله اللهم صل وسلم وبارك الله الله على العربي المجيد مولاي محمد اللهم صل وسلم وبريء الله الله على العربي المجيد ولي محمدي اللهم صل وسلم وبريء الله الله على العربي المجيد ولي محمدي وصلت على الهدي زادني ولا عم ولا عيا سيدي محمد الهدي صاحب الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك الله الله على العربي المجيد ولي محمدي اللهم صل وسلم وبارك الله الله على العربي المجيد ولي محمدي.